لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: في فصل: كثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره. قال: ومن علم الفهد إذا ثمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك السمن ثم يظهر. ومن علم الإبل، ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى لأن سلاحه قد ذهب فيسمن لذلك، فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح وأكثر من الحركة ليشتد لحمه ويزول السمن المانع له من العدو. وهذا باب واسع جدا، ويكفي فيه قوله سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قضية ان الحيوانات امم لها نظام في حياتها، هو من يعني ينبغي ان يوضع ضمن المعارضات العلمية للقرآن، فان هذا امر يحتاج في ادراكه الى تدبر انواع الحيوان وانواع معيشته، وهذا لا يقدر عليه فرد واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها. وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون إخبارا عن أمر غير ممكن فعله، وهو أن الكلاب أمة لا يمكن إفناؤها لكثرتها في الأرض، فلو أمكن إعدامها من الأرض لأمرت بقتلها. والثاني أن يكون مثل قوله: أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فهي أمة مخلوقة بحكمة ومصلحة، فإعدامها وإفناؤها يناقض ما خلقت لأجله، والله أعلم بمراد بما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من الأمرين، والله أعلم. قال ابن عباس في رواية عطاء: إلا أمم أمثالكم يريد يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني، مثل قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومثل قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فعلى هذا جعلت أمما أمثالنا في التوحيد والمعرفة بربها وتسبيحه. ويدل على هذا، أي هذا المعنى، قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وقوله: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ويدل عليه قوله تعالى: يا جبال أوبي معه، والطير. ويدل عليه: وأوحى ربك إلى النحل. هذا فيه نظر، لكن فيه أنه يعي ويفهم، لأن أوحى ربك إلى النحل يعني علمها كيف تفعل ذلك، وليس بوحي التشريع. وقوله: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وقول سليمان: علمنا منطق الطير. فقال مجاهد: أمم أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال الزجاج: أمم أمثالكم في أنها تبعث. وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. المعنى الذي يقترب مما ذكره أولا وهو أنها لا نظام في الحياة، مقتضى الفصل كله هو ما ذكره ابن قتيبة. في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. وقال سفيان بن عيينة: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يحتصر اهتصار الأسد، يعني ينقض على فريسته، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلاب، يعني يقعد يهوهو وخلاص، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، تكبر ويفتخر ويتباهى في المشية، ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافته، فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه. فكذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه، زي غلاة التجريح، ما يعرفش إلا الإيه، إلا السيء من الناس، وأحيانا لا يكون سيئا ولكن يجعله هو سيئا. وكذا حال الخوارج من هذا النوع، إذا أحسن رجل عمره ثم ارتكب معصية أو كبيرة كفروه. قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها الحكمة، هذه الحكمة، وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه. وقد أخبر الله تعالى عن وجود المماثلة بيننا وبين كل طائر ودابة: ومن أمثلكم. وذلك يعني الكلام لابد أن يكون موافقا للظاهر، إذا استحال أحد معاني الظاهر لنلجأ إلى معاني أخفى. الآية: إلا أمم أمثلكم، المثلية دي يعني إيه؟ فبيقول استحالة المثلية في الصورة الظاهرة، ذلك ممتنع في من جهة الخلقة والصورة، وعدم من جهة النطق والمعرفة، فوجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. ده معنى باطل في المماثلة، وليس معنى إيه؟ وليس معنى الظاهرة. وبعضهم قال المماثلة في الإيه، في التسبيح والتوحيد، وبعضهم قال في البعث، دي أحوال ليس مماثلة في هذا الباب يعني، أو أنها تطلب الغذاء وتبتغي الرزق وتحتال لأمرها تتوقع المهالك. يقول: فوجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق، وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أنك إنما تعاشر البهائم والسباع، فليكن حذرك منهم. يعني أنت بتعامل البشر دول زي الإيه؟ زي بعضهم بهائم وبعضهم سباع، وكلها فيها إيه؟ فيها طباع منهم يعني، فليكن حذرك منهم ومباعدتك إياهم على حسب ذلك. انتهى كلام كتاب العزلة للخطابي. والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالا، وبعضها متوكلا غير محتال، يعني يعمل حيلة. الطيور بتعمل حيلة؟ تعرفش، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب ايه بها المثل في التوكل: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعوذ بطانا. هي اصلا تعرفش تدخر ولا تحتال على رزقها، ولا تقعد تدور وتلف وتدور، ده تنام مستريحة خالص، تصحى الصبح تروح تدور. يقول: وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقا مضمونا وأمرا مقطوعا، وبعضها يدخر وبعض الذكور يعول ولده، وبعضها لا يعرف ولده البتة. الذكور مش الذكور. وبعض الإناث تكفل ولدها لا تعدوه، وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها. ده أكثر الحيوانات ربما تتعاشر مع بعضها، بمجرد أن يكبر الولد ويستغني كل أحد يروح ليه إلى شأنه. وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل أمهاتها، وبعضها يتمها من قبل آبائها، وبعضها لا يلتمس الولد، وبعضها يستفرغ الهم في طلبه، وبعضها يعرف الإحسان ويشكره، وبعضها لا يؤثر ذلك عنده شيئا. يعني لو أحسنت له على طول مفيش فايدة. دي كلها أخلاق بشر في الحقيقة. وبعضها لا يؤثر ذلك عنده شيئا، تحسن له مفيش فايدة، ينسى الإحسان ده. لكن الكلب مثلا تلاقيه يعرف الإحسان، أحسنت له يفضل ملازم لصاحبه ووفي له جدا. ده كثير من الناس بتفضل الكلاب صحبة الكلاب على صحبة البشر عشان موضوع الوفاء ده، عشان هو يعرف الإحسان. وناس حاجات تانية مهما تعمل معاه خير أبدا مفيش فايدة. حيوانات ملهاش بعضها يؤثر على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدا يدنو منه. يعني عنده حاجة كبيرة جدا وقرب يروح جاي مهوهو عليك، هيموت ولو إنه هو يكفي غيره. وكثير معظم السباع كذلك. وبعضها يحب استفاد التناكح والزواج ويكثر منه، وبعضها لا يفعله في السنة إلا مرة، وبعضها يقتصر على أنثاه، وبعضها لا يعف عن أنثى ولو كانت أمه أو أخته. خد الحاجات دي جايبها عشان يقول في الآخر إيه، إن في طباع البشر في كده فعلا. وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسها، وبعضها لا ترد يد لامس، وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم، وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار، وبعضها لا يأكل إلا الطيب، وبعضها لا يأكل إلا الخبائث، وبعضها يجمع بين الأمرين، وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاها، وبعضها يؤذي من لا يؤذيها. تزعلش بقى لما حد إيه يعمل معك حاجة كده، له نظائر في إيه، في عالم الحيوان. وبعضها حقود لا ينسى الإساءة، وبعضها لا يذكرها البتة، وبعضها لا يغضب، وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضى حتى يرضى، وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس، وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة، وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه، وبعضها الحسن والقبيح سواء عندها، وبعضها يقبل التعليم بسرعة، وبعضها مع الطول، وبعضها لا يقبل ذلك بحال. وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه، وعلى إتقان صنعه وعجيب تدبيره ولطيف حكمته. فإن فيما أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل وحسن التدبير والتأني أو التأتي تنفع، والتأني لما تريده ما يستنطق الأفواه تسبيح بالتسبيح وأملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته وما يعلم به كل عاقل أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى سبحانه، وأن لله سبحانه في كل مخلوق حكم باهرة وآيات ظاهرة وبرهانا قاطعا يدل على أنه رب كل شيء ومليكه سبحانه، وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فلنرجع إلى ما ساقنا إلى هذا الموضع، وهو الكلام على الهداية العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى. قدر خلق فسوى وقدر فهدى، وجود الهداية يدلك على وجود الله سبحانه وتعالى وكمال صفاته، كما أن وجود الخلق يدلك على ذلك، أو أن كل المخلوقات تعجز عن إيجاد نفسها، وعجزها وفقرها في ذلك في أوضح من الشمس. كون الإنسان ما يعرفش يخلق نفسه ولا يخلق عياله، ولا الكائنات الأخرى دي تفعل ذلك، فأولها وآخرها في ذلك سواء، تحتاج إلى موجد. فهذا دليل على أنه لابد أن يكون الموجد الخالق لابد أن يكون قديرا عليما متفردا بذلك، فهي تدل على علمه وحكمته وقدرته. لما تلاقي الإتقان البالغ الذي لا يعلمه الإنسان عن نفسه، وبعدين لما يقعد يتعلمه يعرفه. وكذلك في هذه الكائنات اللي هي مش عارفاها، هي لا تعرف ذلك، تعرف نظام حياة هي ماشية عليه، أما تعرف هي تركيبة نفسها مثلا أو هي تخلق نفسها، لا خلق ولا هداية تعرفها، إنما هي تهدى إلى ذلك. فكيف يمكن أن يفعل ذلك غير عليم؟ يستحيل. كيف يفعل ذلك غير قدير؟ يستحيل. كيف يفعل ذلك غير حكيم؟ يستحيل. لذلك هذه الصفات، صفات يعني الخلق والهداية، خلق فسوى وقدر فهدى، تدل على القدرة والعلم والحكمة والإتقان، وتدل على الخبرة، وتدل على أنه لا يفعل شيئا سدى، وتدل على الغنى، وتدل على يعني كل صفات الكمال من تدبرها عقلا. الشرع يرشده بذلك إلى ذلك بأفضل طريق. يقول وهو الكلام على هذه العامة التي هي قرينة الخلق في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وتوحيده. قال تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال واحد أنه متشاك أنه قال قال تعالى إخبارا عن فرعون فقال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال مجاهد: أعطى كل شيء خلقه، لم يعطي الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان. وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى. قال عطية ومقاتل: أعطى كل شيء صورته. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه. ومعنى هذا: أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له، ثم هداه لما خلق له، وهداه لما يصلحه من معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين، فيكون نظير قوله: قدر فهدى. قال الكلبي والسدي: أعطى الرجل المرأة والبعير الناقة والذكر الأنثى من جنسه. هذا تفسير بالمثال قطعا. لفظ السدي: أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هذا إلى الجماع. هذا القول اختيار ابن قتيبة والفراء. وقال الفراء: أعطى الذكر من الناس امرأة مثله، والشاة شاة والثور بقرة، ثم ألهم الذكر كيف يأتيها. قال أبو إسحاق: هذا التفسير جائز، لأن نرى الذكر من الحيوان يأتي الأنثى، ولم يرى ذكرا قد أتى أنثى قبله. تشكيل خطأ. ولم يرى ذكرا قد أتى أنثى قبله فألهمه الله ذلك وهداه إليه. قال: والقول الأول ينتظم هذا المعنى، يعني يشمله، لأنه إذا هداه لمصلحته فهذا داخل في المصلحة. قلت: أرباب هذا القول هضموا الآية معناها، فإن معناها أجل وأعظم مما ذكروه. وقوله أعطى كل شيء يعني هذا التفسير، فإن حمل كل شيء، حمل كل شيء على ذكور الحيوان وإناثه خاصة ممتنع لا وجه له. وكيف يخرج من هذا اللفظ الملائكة والجن ومن لم يتزوج من بني آدم ومن لم يسافد من الحيوان؟ وكيف يسمى الحيوان الذي يأتيه الذكر خلقا له؟ أعطى كل شيء خلقه. وأين نظير هذا في القرآن؟ وهو سبحانه لما أراد التعبير ولم يرد في الكتاب والسنة أن الله عبر، وإنما ورد أنه ذكر. لذلك بنقول أولى أن يقال لما أراد الله ذكر هذا المعنى الذي ذكروه، ذكره بأدل عبارة، ذكره بأدل عبارة عليه وأوضحها، فقال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فحمل قوله أعطى كل شيء خلق على هذا المعنى غير صحيح. فتأملوا، يقصد حمله على ده فقط، هذا من ضمن الخلق والهداية. وفي الآية قول آخر قاله الضحاك: قال أعطى كل شيء خلقه، أعطى اليد البطش والرجل المشي واللسان النطق والعين البصر والأذن السمع. ومعنى هذا القول أعطى كل عضو من الأعضاء ما خلق له. والخلق على هذا بمعنى المفعول، أي أعطى كل عضو مخلوقه الذي خلقه، الذي خلقه له. فإن هذا فإن هذه المعاني كلها مخلوقة لله، أودعها الأعضاء. هذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه، لكن معنى الآية أعم. وفي الحقيقة المعنى ده أعم من الذي قبله، وفيه تدبر وتأمل أكثر من الذي قبله الذي هو يخص الأمر بتاع يخص الأمر بالتكاثر. هذا دخل فيه أعطى كل عضو ما خلق له، دخل في ذلك الفرج. لكن هذا المعنى صحيح، والمعنى بتاع التكاثر صحيح وأعم، والمعنى الصحيح أعم من ذلك. معنى الآية أعم، القول هو الأول، وأنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه المختص به ثم هداه لما خلق له، ولا خالق سواه سبحانه ولا هادي غيره. هذا الخلق وهذه الهداية من آيات ربوبيته ووحدانيته. فهذا وجه الاستدلال على عدو الله فرعون. ولهذا لما عرف فرعون أن هذه حجة قاطعة، لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، هيعمل ايه في المخلوقات اللي موجودة بعيد عنه؟ هيدعي ملكها ازاي؟ ويدعي هدايتها ازاي؟ ويدعي خلقها ازاي؟ ما لا يستطيع يصنع شيئا منها. والكل كل الـ الـ الـ الـ الـ يعني الناس يعرفون انه لم يخلق شيئا منها ولم يهدي شيئا منها، بل هو جزء من هذا الخلق الذي هدي لمصالحه. يقول: عدل الى سؤال فاسد عن وارد فقال: فما بال القرون الاولى. يا يعني هذه الحجة ثبتت عليه، يعمل ايه؟ يدور على حد على مخرج. فما للقرون الاولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الاوثان. والمعنى لو كان ما تقوله حقا لم يخفى على القرون الاولى ولم يهملوه، فاحتج عليه موسى عليه السلام بما يشاهده هو وغيره من اثار ربوبية رب العالمين، فعارضه عدو الله بكفر الكافرين به وشرك المشركين، اللي هو ايه؟ التقليد. امال الناس قبل كده ما عملتش كده ليه؟ امال الناس ليه اشركت بالله؟ وهذا شأنه كله مبطل. ولهذا صار هذا ميراثا في ورثته، يعارضون نصوص الانبياء باقوال الزنادقة والملاحدة وافراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. إن إحنا ينقلوا عن الإيه؟ عن السابقين، التقليد المجرد. تلاقي بتوع الملحدين في زماننا اللي بينكروا وجود ربنا، تلاقي يحتج لك بإيه؟ بمعرفش، وهو لا فاهم فيزياء ولا غيره، يقول لك عالم الفيزياء الفلاني قال كذا، ولا هو درس فيزياء، تلاقي معاه دبلوم ولا حاجة، ما درسش فيزياء أصلا. وتلاقي بعضهم من الشباب اللي لسه ما انتهاش من أي دراسة كانت، ويحتج يقول لك اصل اطباء ما اعرفش قالوا كذا، وبتوع الفيزياء وبتوع الفلك ولا هو دارس حاجه خالص ولا يعرف حاجه، واحد بمايض محاره بتاع ده ملحد. ليه بقى بيتكلم في الفيزياء والفلك والبتاع ده؟ ارباع المتعلمين هم دايما اللي بيقع منهم ذلك. لا نقصد بذلك، انا بتكلم على واحد بعينه اعرفه، يعني عمله مبيض محاره وصيته زائع جدا في الايه؟ في الالحاد، وما نجحش في دراسته، فاشل في الدراسة، وبعدين بيطلع في التلفزيون ويحضر في الملتقيات ويكتب على الفيس، حاجة عجيبة جدا. ولما ناقشته قعد يكلمني يقول لي مش عارف العالم الفيزيائي اللي واخد جائزة نوبل في كذا ما عرفش قال كده. هذه حاجة عجيبة جدا. ايام ما كان هو ما كملش تعليمه في الاخر، يعني هو مدى علمه بالفيزياء ولا بالكيمياء ولا بالحاجات دي ولا بالفلك؟ كان عنده استعداد يكمل، بس المهم انه طبعا لازم يبين ان عجزه له سبب. طبعا انا بتكلم، هو فعلا كما يقول يعني يحتجون بايه؟ بالتقليد اقوال الزنادقه والملاحده واهل الضلال. يقول: فاجابه موسى عليه الصلاه والسلام عن معارضته باحسن جواب فقال: علمها عند ربي، أي أعمال تلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم لربي قد أحصاه وحفظه وأودعه في كتاب فيجازيهم عليه يوم القيامة، ولم يودعه في كتاب خشية النسيان والضلال، فإنه سبحانه لا يضل ولا ينسى. وعلى هذا فالكتاب هنا كتاب الأعمال. وقال الكلبي يعني به اللوح المحفوظ، وعلى هذا فهو كتاب القدر السابق. والمعنى على هذا أنه سبحانه قد علم أعمالهم وكتبها عنده قبل أن يعملوها. هو المعنيان حق ومتلازمان، لكن الثاني أظهر منهما. الأولاني اللي هو كتاب الأعمال الثاني، لأنهم إيه؟ هو يسألهم عن حالهم، فقال له أعمالهم وأقوالهم إيه؟ مكتوبة معلومة وسوف يحاسبون عليها. ولا شك أن هذا نسخة من الأول، كتاب الأعمال نسخة من الإيه؟ من الأول. يقول: فيكون هذا من تمام قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا فتأمله. فصل: وسبحانه في القرآن كثيرا ما يجمع بين الخلق والهداية، كقوله في أول سورة أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا، هي سورة العلق أولها هو النزل. وقوله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان هنا النطق. وقد سبق ذكر تعليم القرآن على خلق الإنسان في مقام الامتنان، يعني هو بلا شك ان هو ايه؟ ان هو الإنسان بيتعلم القرآن بعد ما بيخلق، مش كده؟ ولكن ذكر في مقام الامتنان علم القرآن أولا، إن الإنسان بدون قرآن ما يبقاش إنسان، بدون قرآن وبدون ما يماثله، يعني من كانوا قبل القرآن لابد أن يكونوا متعلمين الوحي. سبق ذكر تعليم القرآن على خلق الإنسان في مقام الامتنان على العباد لعظم منزلة القرآن الكريم وحاجة العباد له في دينهم ودنياهم. والله أعلم. وقوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، فذكر الخلق والهداية. هنا دي هداية النجدين، هداية البيان، لأن كل واحد هدي النجدين. وقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد ما ذكر الخلق ذكر الهداية. وقوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، الآيات. ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. فالخلق إعطاء الوجود العيني الخارجي، أعطاه عينه نفسها، والهدى إعطاء الوجود العلمي الذهني، يعني أعطاه الوظيفة، يعني العمل، العلم، الهداية والتفكير. فهذا خلقه وهذا هداه وتعليمه. فصل. المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب. يعني لن يكون هناك توفيق وهداية إسعاد من غير هداية بيان وإرشاد، من غير تعليم. يقول وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب. يعني ممكن السبب يوجد والمسبب ما يتوجدش لوجود مانع، أو المشروط وجد وما الشرط وجد ولا إيه، السبب وجد والمسبب ما وجدش، الشرط وجد والمشروط لم يوجد، بل قد يتخلف عنه المقتضي إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. ولهذا قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني كان هذا هو الذي منع من انتفاعهم بهداية الله عز وجل. وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بعد إذ هداهم أنه هداية، نعم، فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضل لهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء، على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى، فأعرضوا عنه فأعماهم عنه بعد أن أراهم. يمكن أن تحمل على أنها تكون مدة، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم مدة، لكن هو في علم الله عز وجل مصيرهم إلى شيء واحد، لا يحصل هذا الضلال إلا بعد بيان، بعد أن بين لهم ما يتقون، بعد أن ظهر لهم الحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني كل مكلف بيظهر الحق في وقت من الأوقات، وبعدين هو بيعرض عنه لأي سبب من الأسباب، بيعرض عنه، بيعمى عنه، ويفضل العلاقات الاجتماعية، مودة بينهم في الحياة الدنيا، حيترك دين الآباء والأجداد، أترغب عن ملة عبد المطلب، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. يعني التقليد، العلاقات الاجتماعية، إيثار الدنيا، الغل والحسد، وأنا لنا بنبي، كنا كفرسي رهان حتى قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تلفتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. قلت بالك ان محدش بيسمع. انا ما هذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كانت في إيدك نعمة عظيمة تحرم منها بعد أن كانت في يدك، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هي المعنى كده ان مفيش كافر الا معاند، لا ما يلزمش، ممكن يبقى كافر جاهل بس هو بعد اللحظة اللي حصلت له في الهداية، يعني ربنا بين له واتضح له الحق فأعرض بأي سبب من أسباب الدنيوية، ترتب على ذلك أن أراه الله الحق باطلا والباطل حقا، فصار يظن نفسه على الهدى، وليس أنه لا بد أن يكون معاندا إلى أن يموت. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هؤلاء قوم موجودون، لأن البعض يعني قضية قضية الاقتناع دي عنده بيعظمها جدا، لدرجة أن البعض وصل إلى أنه لا يكفر الكفار إذا كانوا غير مقتنعين بالحق. بعضهم يقول ده لو حتى في وجود الله واحد ألحد عشان هو مقتنع بالإلحاد يبقى هيخش الجنة يوم القيامة. ثروة الخرباوي قال كده، ها؟ فهذا الكلام لا شك أنه من أبطل البطل. القرآن يدل عليه على بطلانه في مواضع عديدة من أول الفتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلوا عن الحق وما فاكرين نفسهم ويحسبون أنهم مهتدون. فلذلك ليس هذا بعذر، ولا يلزم العناد في التكفير، ولا يلزم العناد في التعذيب، ولكن هو أعرض عن الحق فأضله الله سبحانه وتعالى. إعراضه عن آيات الله عز وجل أعقبه أن أضله الله عز وجل وجعله يظن نفسه على خير. وقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لهداية البيان، هداية بيان الشريعة، حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه ملك الهداية الموجبة للهداية الاهتداء العبد، وهي هداية التوفيق والإلهام، بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء، وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء. رواه ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء، ضعفه الشيخ الألباني، وإن كان معناه صحيح لا شك في صحة المعنى. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة. والله يدعو إلى دار السلام دي الهداية العامة، هي الدعوة، فعم بالدعوة حجة منه عدلة، وخص بالهداية نعمة منه فضلة. وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، فإنها هداية تخص المكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ويصل خبره إلى الناس. إن بعض الجهلة لما تكلم في هذه المسألة في قضية العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ يقول لك: طب ما الرسول بعث، طب وانت والناس ما وصلهاش خبره، وبعثت الرسول من غير ان يصلها خبره، ومن وصلهم جزء من اخباره فصدقه، ولم يبلغه الجزء الآخر فكان مكذبا بما جاء به من غير أن يعلم. هذه القضية اللي بيتكلم فيها أن الحجة لا تقوم على العباد إلا بعد الإيه؟ بعد البيان. دي مسألة ليس فيها خلاف عند أهل السنة، المسألة دي خلاف بين أهل السنة المعتزلة الذين جعلوا العقل حاكما موجبا تقوم به الحجة دون بعثة الرسل، ويوافقهم على ذلك كل من يقول بعدم العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ في زماننا، سواء جعلوا ذلك مسائل التوحيد أو في مسائل خفية أو في مسائل غير ذلك. من لا يعذر بالجهل بهذا الوصف عن الجهل الناشئ عن عدم البلاغ لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل بالنسبة اللي بلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا فكذبوه، لا يشترط التفصيل كذبوا الرسول. أما من صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغهم عنه من رسالته ونبوته والتوحيد مجملا فوقعوا في خلاف ما جاءهم به جهلا منهم بما جاء به لا ردا منهم لدعوة الحق، ويعني ليسوا ممن جاءته الآيات فأعرض عنها. نقول هذا النوع من الجهل من يخالف فيه فهو يخالف أهل السنة، وإن وجد في المتأخرين من يجادل في هذه المسألة ومن ينتسب حتى إلى السنة وإلى السلف وإلى العقيدة يعني عقيدة مشاهير الأئمة، إلا أن هذا الكلام كلام خطير. اللي يعرف المسألة حقيقتها فين هي دي، وأخطر حد يتكلم في الموضوع ده من يصحح أن التوحيد تلزم فيه الحجة بالفطرة اللي هي العقل عند المعتزلة. لا الأشعرة العكس، الغلاء اللي يقولوا الحجة قائمة بالعقل عدلوها بقى عشان هم عندهم انتماء سلفي في الجملة فعدلوها إلى إيه؟ إلى الفطرة. ولكن الأمر ده ويقول لا لا تلزم إقامة الحجة الرسالية. ابن تيمية كثير التنبيه جدا، القضية دي قضية مجمع عليها نصوص القرآن كثيرة جدا في إثبات هذا الأمر، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. عم الدعوة، كل من لم تبلغه الدعوة معذور، بلغه جزء ولم يبلغه جزء فهو معذور فيما لم يبلغه حتى يبلغه. كونوا قصر في طلب العلم ما كونوا لو طلب لوصل. هذا الأمر في أصل الدين في لا إله إلا الله رسول الله فعلا يكون يعني إذا, إذا, إذا, إذا لم يبلغه الخبر أصلا، ولكن لو طلب لبلغه، ولو طلب لعلم بعثته صلى الله عليه وسلم ودعوة التي جاء بها، إلا أنه لا يعذب حتى تبلغه دعوة الرسل. من جاءه خبره فلم يبحث واستنام إلى ما عليه قوم، استمر على ما عليه قوم من تكذيبه والإعراض عما جاء به فهو مكذب ولو كان يظن نفسه على خير. يقول وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أي أبلغناكم بذلك لئلا تقول نفس ذلك. وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه. قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم وإراءتهم الطريق المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم أسباب الهداية ظاهرا وباطنا ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب. ومن حال بينه وبينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغ دعوة رسله فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه عدته، فلم يمنعهم من هذا الهدى ولم يحل بينهم وبينه. نعم قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه، وهو فعله هو عز وجل ومشيئته وتوفيقه، فهذا غير مقدور لهم، وهو الذي منعوه وحيل بينهم وبينه. فتأمل هذا الموضع وعرفه حق وعرف قدره، والله المستعان. الجواب على هذه المسألة إزاي تبقى حج عليهم وقد جعلهم لا يستطيعون سمعها، لا يقبلون الهدى؟ بنقول الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل، ودي سلامة الحواس ووجود العقل والإدراك ووجود القدرة والإرادة والفهم وبلوغ دعوة الرسل، إلى هذه الاستطاعة. واستطاعة مع الفعل، وهذه استطاعة توفيق يعطاها العبد أثناء فعله، يهديه الله يأخذ بناصيته إليه. الحساب على الاستطاعة التي قبل الفعل، على سلامة الحواس. عشان كده الأصم الذي لا يسمع يقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، بخلاف الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، دول وصلتهم وما فهموش. ما فهموش ليه؟ عشان كان لغة أجنبية. لا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لذلك الجواب إن الحجة قامت به: أرسل إليك الرسل، جعل لك عقلا، جعل لك قدرة، جعل لك إرادة ومشيئة بها يقع فعلك، أعطاك السمع والبصر الذي تعرف به وتفهم دعوة الرسل، من أجل ذلك قامت عليك الحج. كن بقى لم يعطى الفضل والهداية والتوفيق، لم يظلم. بنقول في حد أدنى كل الناس ما بينزلوش عنه، اللي ينزل عنه يبقى معذور: المكره اللي ملوش إرادة، العاجز اللي ملوش قدرة، المجنون اللي ملوش عقل، اللي ما بلغتوش دعوة الرسل، دول تحت خط الحد الأدنى. بلغته مع شبهة، بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، ولكن بلغه لا إله إلا الله، لا يسعه مخالفتها. ليه؟ هو ده بقى إن ميثاق الفطرة وميثاق الأول وهم في ظهر آدم جعل كأن في صبة في القلوب. الصبة دي تيجي لها الحق يقبلها، يجي لها غيره يقعد الآن مش راضي بيها، فبلغته مع شبهة، بس في فطرة موجودة وفي عقل يدرك به، يلزمه أن يقبل ما يوافق فطرته. أثر الفطرة بقى في هذا الأمر، ولكن الله يحب العذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فهو لا يعذب الناس بالميثاق الأول، ولا يعذب الناس بالفطرة، ولكن جعل لذلك أثرا، جعل الميثاق الأول وللفطرة، الميثاق الأول أثره الفطرة، والفطرة تعرف زي ما قلنا كده حاجة منحوتة في القلب، حاجة مصبوبة، لما تيجي لها دعوة الرسل تركب عليها. زي ما قلنا قبل كده مثال: لو في مكنة موجود فيها موضع ترس ومش عارفين أنه ترس اللي يحطوه، ففي ناس تقعد تقيس المكان الفارغ وتقيس التروس اللي عندها، أقوى حاجة لما يركبوا تروس تكسر المكنة يقولوا مش هي، وركبوا ترس مشت المكنة مظبوط أو جابت إنتاج يقولك والله العظيم هو ده الترس الصح. أهو البني آدم عنده قلبه في مكان زي كده، يعني يشبه ذلك. يجي له دعوة التوحيد، بني آدم ده تستمر حياته أسعد ما يمكن. يجي له أي حاجة تانية يبقى تعبان وشقي وعايز شهوات مسكرة، عايز حاجة تنسيه الحياة أصلا باللي فيها. وذلك أكثر الناس بيحبوا المخدرات والخمرة، أكثر العالم لازم موضوع الخمرة ده، مع إن ده حاجة غير طبيعية إن الإنسان يفكر يدور على حاجة تذهب نعمة ربنا أنعم بها عليه، هو العقل. إزاي هيعيش في الخيال، هيعيش في الوهم؟ ده لا يمكن إن إنسان عاقل يقبل ذلك. وهو عنده عقل فعلا لكن بيزيله لانه مش حاسس باستقرار، مش حاسس بنعيم، مش حاسس بلذة في الحياة، تعبان بسبب ذلك. جاله ترس مكسره. جاء لو لما يحط بقى دعوة التوحيد والحق يبقى يلزمه ذلك. فالحجة الكبرى هي حجة الرسل. الحجج التي سبقت ذلك هي لإيه؟ لتدفع العبد حين تعرض عليه دعوة الرسل أن يقبلها، وأنه إذا عرضت عليه تركيبة العقل بتاعته بتقول له أن هو ده، أن هو اللي في قلبنا هو ده، النسخة الصحيحة هو ده. ولذلك ما فيش حد يبحث بحث منصف يتصور أن هو إيه؟ أن هو لا يسلم ولا يصل إلى هذه الحقيقة. ولذلك الشبهات، ايه اللي عمله ساعة ما جت الشبهات؟ بحث عشان يعرف لا اله الا الله اللي هي كلمة الحق دي، عشان يعرف نبوة الانبياء صلوات الله وسلم اجمعين، ولا حكاية سايب الموضوع واستمر وابي قبل الشبهات؟ ثم وان توليت فان عليك اسم الاريسيين. ما نقولش الرسول قال كده لهرقل ليه؟ طب ولو كان ما عمل لهمش حاجة وما كانش حائل بينهم وبين الايمان والهدى لكان ذلك ايه؟ يبقى ما كان عليه اثمهم، عليه اثمهم ان هو الذي اضلهم. هم خرقل وكسرى قالوا لهم لا ده راجل كذاب، ده دين مش مظبوط. خلاص كسرى قال كده، الاحبار والرهبان قالوا كده، خلاص خلينا على الاحبار والرهبان. الزعماء الالحاد قالوا كده، الكبارون قالوا ذلك، سادتنا وكبراءنا. وده كل ده عذر، ليس عذرا لك، عليك أن تبحث لتصل إلى الحق. إذا كانت لا إله إلا الله وصلته حاجد من جواه قبول لهذا دون غيره. أنتم تقعدوا أصلا انتبهوا للموضوع ده. فصل المرتبة الثالثة من مراتب الهداية: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل. هي دي هداية الموجبة. هداية البيان حجة، هداية التوفيق والإلهام والإسعاد وخلق إرادة الهدى وخلق المشيئة في قلب العبد المستلزمة للهداية لأفعال الهداية هي التي خص بها أهل الإيمان. هذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته، وأن يكون له تأثير في الفعل البتة غلا في إنكار الأسباب اللي هم الجبرية اللي بيقولهم لا يوجد فاعل إلا الله، لا فاعل إلا الله، الله جعل العبادة يفعلون، يقولهم لا قدرة ولا إرادة. دول الأصرح من الجبرية، يقول الإنسان لا له قدرة ولا له إرادة، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. اللي هم دونهم يقولوا في قدرة وفي إرادة بس ملاش أثر، وده خلاف العقل والفطرة الإنسانية. ان انا بعمل بارادتي، انك ازاي تسوي بين فعل الاختياري وفعل الاضطراري، ولكن اراداتي وافعالي اصلا ما بتوجدش فيا بارادتي، ولا انا اللي بتحكم فيها بالكليه. يعني رغباتنا كلنا اتوجدت زي ما حكينا قبل ذلك عبر ايه؟ عبر مسار حياتنا، بنبدا بالهوى وبعد كده بالأكل والشرب، الطعام واللبن، رغبة في الرضاع، وبعد كده بحب التملك، وبعد كده بالرغبة الجنسية، وقد تأتي رغبات أخرى داخل غريبة عن الإنسان زي حب العلو وقهر الآخرين وظلمهم وحب نشر الفساد في الأرض. دي رغبات طارئة، وسواسة إبليسية بتتزرع سهل جدا نزعها لمن أراد الهداية، لمن اختار طريق الهداية، لانها مش طبيعه الانسان اصلا، لا بدنا ولا روحا، ما تبقاش الا لانسان تشبه بابليس والعياذ بالله، لكن اصل وجوده لا ما فيهوش الا الرغبات الحيوانيه فقط. ودي لم تحرم عليه، انما ضبطت. الغرض المقصود ان قدرة العبد اصلا محدودة، موجودة محدودة، ارادة العبد موجودة محدودة، مش كونها مخلوقة او مش مطلقة التأثير تبقى عديمة التأثير، لا هي سبب او جزء سبب. وبالتالي فما يجيش واحد يقول طب وانا اعمل ايه، وانا طب وانت الموضوع تعمل ايه، تعمل على ربنا امرك بيه، بلغك الشريعة واعطاك قدرة وارادة، صحيح انها ليست كل شيء لكن الحجة قائمة عليك بذلك ولا يمكن الغائها. يقول الجبرية ظلموا القدرية لما انكروا فعل العبد وقدرته وان يكون له تأثير في الفعل البتة، فلم يهتدي القدرية لقول هؤلاء بل زادهم ضلالا على ضلالهم وتمسكا بما هم عليه. وهذا شأن المبطل اذا دعا مبطلا اخر الى ان يترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل، يعمل ايه؟ يزداد ضلالا. كالنصراني اذا دعا اليهودي الى التثليث وعبادة الصليب وان المسيح اله تام غير مخلوق، ويلزم على ذلك كمان ايه؟ ان هو مات، اتصلب، بصق عليه، دفن، ويقول له لازم تؤمن بكده، يقول له ايه ده انت اضل من كده مفيش. يقول الى امثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. لذلك ما حدش ربنا يهدي به الضالين الا من كان على اهل الحق، عشان يجمع بين الحق اللي هنا واللي هنا ويترك الباطل اللي هنا واللي هنا. الله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.